وقوله من الواهنة، الواهنة هي عرق يضرب في المنكب أو في اليد، هي عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها، فهو عرق يحصل للإنسان به وجع إذا ضرب عليه أي تحرك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز، وموجب عدم فوزه تعليقه الحلقة، وموجب عدم فوزه تعليقه الحلقة. ونفي الفلاح هنا له معنيان، ونفي الفلاح هنا له معنيان، أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق، تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. والفرق بينهما أنه في الأول لا يوجد أبدا، والفرق بينهما أنه في الأول لا يوجد أبدا، وأما في الثاني فإنه يوجد على بعد وتخوف، وأما في الثاني فإنه يوجد على بعد وتخوف. والمعنى الأول منهما في حق من علق الحلقة على اعتقاد أنها تستقل بالنفع والضر، والمعنى الأول في حق من علق الحلقة على اعتقاد أنها تستقل بالنفع والضر من دون الله، فهذا لا يفلح أبدا، وهو من الخارجين عن ملة الإسلام ومن المخلدين في النار. والمعنى الثاني في حق من اعتقد أن الحلقة سبب فقط، والمعنى الثاني في حق من اعتقد أن الحلقة سبب فقط، وأن النفع والضر بيد الله، فهذا يتخوف عليه ما وقع فيه من الشرك الأصغر الذي لا يخرج به من الإسلام. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم الله له، والدعاء عليه بعدم التمام مؤذن بحرمة فعله، والدعاء عليه بعدم التمام مؤذن بحرمة فعله، فالتعاليق من خيط وحلقة ونحوهما محرمة، فالتعاليق من حلقة وخيط ونحوهما محرمة. والدليل الرابع حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا من تعلق تميمة فقد أشرك، أخرجه أحمد أيضا وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، ففيه بيان أن المعلق من خيط أو حلقة أو نحوهما من الشرك، وهو من الشرك الأصغر كما تقدم. والدليل الخامس حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه رأى رجلا في يده خيط، الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية تصديقا لحال الرجل، في قراءة حذيفة الآية تصديقا لحال الرجل أنه واقع في الشرك، أنه واقع في الشرك بما فعل من تعليق خيط في يده،